بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه وفي كتاب منار السبيل في شرح الدليل. موضوع درس اليوم هو فصل في المحرمات إلى أمد لعارض يزول، وهذا في كتاب النكاح. في كتاب النكاح إذا كانت نسختك موافقة فالصفحة 885. فصل في المحرمات إلى أمد لعارض يزول. ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر فعلى بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم الجمع بين الأختين وتحرم الزانية عندي. نعم. فصل في المحرمات إلى أمد لعارض يزول. نعم. وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. يعني الزانية حرام على الزاني وعلى غيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. صبر. نعم. قال: لقوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. نعم. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. لفظه لفظ الخبر والمراد النهي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي أن ينكح عناقا، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عناق كانت صديقته، كانت عناق صديقته في الجاهلية. أي نعم. فلما أسلم دعته إلى ما كان يعني بينها وبينه، ثم إنه أبى واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. أي نعم. فنهاه عن أن يتزوجها حتى تتوب. نعم. قال: رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فإذا تابت وانقضت عدتها حلت لزان كغيره في قول أكثر أهل العلم، منهم أبو بكر وعمر وابنه. حلت لزان يعني الذي زنى بها بعد توبته، أما كونه يعني يستحل الزنا ما أدري يعني. نعم. نسأل الله العافية. نعم. قال: في قول أكثر أهل العلم، منهم أبو بكر وعمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم. وجابر. عندك جابر؟ ما عندي. أحسن الله ساقط. أي نعم. قوله وجابر لا يوجد في طاء في نسخة طاء عندك. نعم. قال: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح هنا الوطء لقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن ابن الزبير أو الزبير ما أدري والله ما. ابن الزبير لا حتى من ضبطت أنت الفتحة سوال ها الفتح ما هو أخو عبد الله بن الزبير لا غيره نعم ماشي لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك رواه الجماعة نعم الجماعة هنا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد يعني في بعضهم يقول ومالك نعم وأحمد قال والمحرمة حتى تحل من والمحرمة حتى تحل من إحرامها أي والمحرمة حتى تحل من إحرامها المحرمة نعم لا يجوز العقد عليه باطل العقد عليه لحديث عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة أي نعم والمسلمة على لا يعقد المحرم بحج أو عمرة لنفسه ولا يتولى العقد لغيره لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يتولى العقد لغيره وفرق عمر بين رجل وامرأة تزوجها وهو محرم رواه مالك ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه فمنع صحة عقده حسما لمواد النكاح عن المحرم وقوله ولا يخطب أي لا يطلب امرأة للنكاح حاشية الروض أي لا يخطب امرأة يعني لنكاحها نعم قال والمسلمة على كافر لقوله تعالى تحرم المسلمة على الكافر ما تزوج كافر نعم لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ما أدري ما جاب الآية نعم الكافرة غير الكتابية على المسلم وقوله نعم. تعالى فإن علمتموهن الآية الأخرى والمسلمة على الكافر لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا البقرة وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن نعم والكافرة غير الكتابية على المسلم لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر ويباح نكاح حرائر أهل الكتاب بالإجماع قال ابن المنذر لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرمه قال الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى ومن دان بالتوراة والإنجيل فأما من يتمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فليسوا أهل كتاب لقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا إنما هذه للحصر إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا يعني الذي أنزل عليهم الصحف ليسوا أهل الكتاب صلى الله عليك قول ابن المنذر لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرمه لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرمه. أنه حرم يعني نكاح حرائر أهل الكتاب. ابن عمر أحسن الله عليك ما كان ينكر؟ كيف ابن عمر ما أنكره؟ قال كيف تزوج من تقول أن عيسى ابن الله؟ أي هذه المرتدة، هذه المرتدة في ملتها التي تقول عزير ابن الله، أو التي تقول المسيح ابن الله، هذه ما هي من أهل الكتاب، هذه مرتدة. مثل مشرك العرب الذين يقولون إن الملائكة بنات الله، أو مشرك المسلمين إذا كان يدعي الإسلام ويقول إن الملائكة بنات الله ويعبد الملائكة ويصنع لها الهياكل، هذا مرتد في ملة الإسلام. كذلك في ملة النصارى التي تقول إن عيسى ربها مرتدة، هذه يمنع نكاحه، ليست من أهل الكتاب. المقصود بأهل الكتاب أهل التوحيد، لكن كفرهم بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم فقط، كفرهم بعدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما يعني شهادة أن لا إله إلا الله فهم يشهدون أن لا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله. فهذه هي الكلمة التي تجمع أهل الكتاب مع المسلمين، كلمة التوحيد. أي نعم. على كل حال يعني هو يلزم من عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، يلزم من هذا أي نعم هدم الإيمان بالله. من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فيلزم من فعله عدم الإيمان بالله، يلزم من كفره بمحمد كفره بالله. لا. وأما المجوس فلا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم لأنهم مشركين. وأما المجوس حتى وإن قالوا إن لهم شبهة كتاب فلا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، وهو قول عامة العلماء ذكره في الشرح. وضعف أحمد يعني مثلا في المسلمين الرافضة إذا كانوا يعبدون غير الله يعني فلا يحل الزواج بها، إذا كان مذهبها اعتقاد ألوهية غير الله نعم فلا يصح. هذا مثل التي تقول إن المسيح ابن الله نعم. وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة رضي الله عنه أنه تزوج مجوسية فقال أبو وائل يقول يهودية وهو أوثق يهودية وليست مجوسية نعم. من هو هذا؟ عن حذيفة رضي الله عنه. على كل حال في هذه المسألة يعني ترك المسلمات والتزوج بالكتابيات يعني ما هو ليس محببا، لأن الكتابية أو الزوجة هي البطانة، وقد تستميله نعم لدينها، فالله المستعان. على كل حال نعم. قال ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة ولو مبعضة إلا إن عدم الطول إن عدم الطول وخاف العنت. نعم العنت في اللغة قال المشقة الشديدة، يقال عانت فلان إذا وقع في أمر يخاف منه التلف، واصطلاحا الخوف من الوقوع في الزنا. مفردات. نعم. قال فيجوز له نكاح الأمة المسلمة لقوله تعالى كما قلت سابقا يعني الأمة والمملوك، المملوك والمملوكة عينها غير موجودة لكن حكمها باق إلى يوم القيامة، فلا يعني ضير أن ندرس أحكامها. نعم. قال فيجوز له نكاح الأمة المسلمة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات إلى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير وقدم في التنقيح أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية فإن شرطها فهو حر لحديث المسلمون على شروطهم ولقول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط أو الغرور للزوج بأن ظنها أو شرطها حرة فولده حر أو الغرور يعني غر بها غر الزوج ظنها أو شرطها حرة ها؟ نعم إيه أو شرطها حرة وأصبحت أمة فولده حر لاعتقاده حريته ويفديه بقيمته يوم ولادته ويرجع به على من غره قضى به عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض وحكى ابن المنذر الإجماع على أن نكاح المرأة عبدها باطل نعم يعني لو صار زوجا لها وهو مملوك بطل والمرأة مملوكة فاعتقت صارت حرة أو هي ملكت زوجها فلا يجوز نكاح أن تنكح عبدها نعم من أن نكاح المرأة عبدها باطل مملوكها باطل نعم ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة لأنها محل قابل للنكاح أضيف إليها عقد من أهله فصح كما لو انفردت به نعم ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوطأ فهو نفسه أولى بالتحريم نعم إلا الأمة الكتابية فيحرم نكاحها لا وطؤها بملك اليمين لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم ولأن نكاح الأمة الكتابية إنما حرم لأجل إرقاق الولد وبقائه مع كافرة وهذا معدوم في وطئها بملك اليمين هنا. قال باب الشروط في النكاح نعم إلا الأمة الكتابية فيحرم نكاحها لا وطئها بملك اليمين لعموم قوله تعالى وما ملكت أيمانكم ولأن نكاح الأمة الكتابية إنما حرم لأجل إرقاق الولد وبقائه مع كافرة وهذا معدوم في وطئها بملك اليمين يعني إرقاق الولد معدوم نعم باب الشروط في النكاح قال والمعتبر منها ما كان في صلب العقد المعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد نعم واختار الشيخ تقي الدين أو اتفق عليه قبله أو اتفق عليه قبل العقد نعم وقال على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل قال في الإنصاف وهو الصواب الذي لا شك فيه فإن لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد لم يلزم نص عليه نعم وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج. قال الشيخ: لو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكن لها أن يكرهها بعد ذلك، وهذا ما لم تسقط حقها. وإن شرطت أن يسافر بها إذا أرادت انتقالا لم يصح، كما لو شرطت عليه أن تستدعيه إلى النكاح وقت حاجتها إليه. يعني تقول ما هي تشرط عليه أنك تقول يعني ما تضاجعني حتى أطلبك، يعني الله المستعان. نعم، هذا ما يجوز. هذا نعم. قال: أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو أولادها، أو أن ترضع ولدها أو يطلق ضرتها، لأن فيه قصدا صحيحا. لأن فيه قصدا صحيحا. ويروى صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. ويؤيده حديث: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. وحديث: المسلمون على شروطهم. وروى الأثرم أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارا وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها، فقال الرجل: إذن يطلقننا. فقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. أي نعم، يعني قوله إذن يطلقننا ما هو صحيح، هو شرط لها. يصير المرأة هي اللي تحكم به. هي اللي تحكم به يعني في دارها. ليس مثل تحكم الأولى. ألا تضاجعني حتى أطلبك. أي نعم، هذيك عد مرة. هذاك غير. نعم، غير لازم. قال في الشرح: وإن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها، متفق عليه. إن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها، متفق عليه. نعم. قال: فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي. فمتى لم يفي بما شرط. بعض الناس يعني يشرط انه يعني لا سابقة ولا لاحقة. لا سابقة ولا لاحقة، او تشترط لا سابقة ولا لاحقة. ايش معناها يا شيخ علي؟ يعني ما يكون في زوجة سابقة يطلقها ولا لاحقة ما يتزوج عليها. الله بعد متحكمة هذه. اي نعم، الله المستعان. قال: ولأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بفواته. فمتى لم يفي بما شرط كان لها، عندك أي عبارة؟ نفسها أحسن الله عليك. كان لها الفسخ على التراخي. على التراخي، إيش معنى على التراخي؟ قال ابن القيم في قصة ابنة أبي جهل: يؤخذ منها أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا. يعني في العرف أن بنت أبي جهل لا تجتمع مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو العرف. نعم، فهو كالمشروط لفظا، وأنه يملك به الفسخ. ويظهر لي معنى آخر، أن بنت أبي جهل لا تطيب مع فاطمة. الله سبحانه يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فهذا دليل على أن بنت أبي جهل وإن كانت مسلمة اسمها فاطمة أيضا لا تطيب يعني مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرة، ليست مما يطيب، فإن طبن لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بمنعه هذا يدل على أنها لا تطيب مع فاطمة ويصبح عليها ضرر في هذا في هذه الحال، ولا يخرج عن قوله يعني الشرط عرفا كالشرط قولا. أي نعم صلى الله عليك، ما تطيب مع فاطمة رضي الله عنها من جهة الإيمان والكفر، لا هي لا تطيب معها من جهة الغيرة يعني من جهة الطباع، وكيف بنت أبي جهل بنت فرعون هذه الأمة مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء يعني حقيقة غير مستساغ عند المسلمين جميعا، كيف بنت فرعون هذه الأمة أبو جهل أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت مسلمة مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجمع بينها وبينها يعني لا تطيب بها الحياة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لا تتزوجه، قال إذا كنت عازما فطلق فاطمة. الأمر صعب، كيف يطلق بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما ماتت فاطمة تزوج. اللهم يعني أحسن عليك، العلة هذه متعدية، مسألة العلة متعدية، فرعون هذه الأمة ورسول الله كيف علة متعدية، اشرح لي. يعني تكون بين الصلاح والفساد، إذا بد يراعى الصلاح والفساد، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. إذا كان الشخص يعني ما عنده قدرة على أن يجمع بين اثنتين أو ثلاث ويعدل بينهن أو أربع ويعدل، إذا ما عنده قدرة ويكون الجمع يعني سبب للخصومة وسبب يعني الشجار وسبب للمحاك، هذا ينبغي أن يكتفي بواحدة. يعني هل له أحسن عليك ولي المرأة أن يقول لا تأتي بفلانة لأنها ليست بيت صلاح وكذا تجمع بها مع ابنتي مثلا؟ وش يدري أنه بيجي فلانة؟ بلغه ها؟ بلغه. على كل حال ما أظن أن هذا إلا خاص بفاطمة، لأنه بنتك هذا لن تشترط أنه لا تأتي معها أخرى، أنت لست بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بنتك بمنزلة فاطمة رضي الله عنها. أين فالقياس مع الفارق؟ نعم. إلا عاد إنسان إن كان أصحاب العمائم أو الله المستعان. أي نعم ها؟ لا تفوتنا الحاشية. أي نعم نعم نعم, نعم. قال فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي لما تقدم. إيه كان لها الفسخ على التراخي، يعني ما هو في الحال متى ما أرادت يعني. متى ما أرادت. نعم. ولأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بفواته. نعم. كشرط الرهن في البيع قاله في الكافي. أين كشرط الرهن في البيع. نعم. ولا يسقط ملكها الفسخ إلا بما يدل على يسقط ها أو ولا يسقط ملكها ولا يسقط ها لا يسقط ملكها الفسخ. أي نعم. إلا بما يدل على رضاها من قول. إيه إذا يعني قالت أسقطت يعني حقي في الفسخ. نعم. إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم. مكنت زوجها مع نعم مع علمها بأنه نعم أخل بالشرط فيسقط يعني خيار الفسخ لها. نعم. أي مع علمها بعدم وفائه لها بما شرطت عليه. نعم. قال: والقسم الفاسد نوعان. نوع يبطل النكاح, يبطل النكاح وهو ثلاثة أقسام. أحدها نكاح الشغار. قال الشيخ: وعلته إشغاره عن المهر. فلما اشترطا إشغار النكاحين عن المهر بطلا. وذكر الأخبار وأقوال الناس ثم قال: وفصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشغار لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة. والصداق حق لها لا له, وليس للولي ولا للأب أن يزوجها إلا لمصلحتها, وليس له أن يزوجها لغرضه, يعني ما يزوج طمعا في مهرها أو يزوجها لتحقيق غرض خاص به, يعني يزوجها لمصلحتها, ها, وليس له أن يزوجها لغرضه لا لمصلحتها. وبمثل هذا تسقط ولايته إذا ثبت أنه يزوجها لمصلحته هو استغلالا لها, سقطت ولايته هي تقدم على القاضي بأن فعل هذا من أجل مصلحته لم يراعي مصلحتها, فالقاضي يعني يسقط ولايته وينقل الولاية إلى غيره. أي نعم. قال: وهو أن يزوجه موليته. كمل أو عندك التعليق؟ ما عندي يا حسنان. أي لسه أجل ما انتهى. طيب. ما انتهى التعليق. نعم. أي نعم. والصداق حق لها لا له, وليس للولي. إيش وفصل. نعم. وليس للولي ولا للأب أن يزوجها إلا لمصلحتها, وليس له أن يزوجها لغرضه لا لمصلحتها. وبمثل هذا تسقط ولايته, ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج الأخرى لم ينظر في مصلحتها, وصار كمن زوجها على مال له لا لها, وكلاهما لا يجوز. وعلى هذا فلو سمى صداقا حيلة والمقصود الشاغرة أو الشغار لم يجوز كما نص عليه أحمد, لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه بالأخرى, والشرع بين أنه لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة, سواء سمي مع ذلك صداق أو لم يسم, كما قاله معاوية وغيره وأحمد جوزه مع صداق المقصود دون الحيلة مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق. وقد يصدق صداق المثل لكن وقد يصدق صداق المثل لكن الولي إنما رغب في الخاطب لغرضه لا لمصلحتها. وقد يكون هنا خاطب أصلح منه. قال: والظاهر أن هذا وإن لم يسمى شغارا فهو في معناه من جهة أن الولي زوجها لغرض يصلح له من الزوج كما يحصل له إذا زوجه موليته. وذكر أن لها حقين: حقا في مال الزوج وهو الصداق, فإذا أسقط هذا بالشغار صار حراما باطلا, وحقا في بدن الزوج وهو كفاءته, فلو زوجها الولي بغير كفء لغرض له لم يجز ذلك وإن أذنت له لجهلها بحقيقة الأمر فوجود هذا الإذن كعدمه، ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر، فصار فساده أنه وقفه على شرط فاسد، ولأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج، فإن جعل تزويجه إياها مهرا للأخرى فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه. نعم رحمهم الله، هذا تحقيق جيد فعلا. الشغار دائما ما ينجح، يعني الشغار زوج أخته على أن زوج أخته أو زوجه بنته على أن يزوجه بنته لا يستمر يعني نجاحه فيما بعد. نعم. قال: وهو أن يزوجه موليته بشرط. على تعريف الشغار، وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته. نعم. ولا مهر بينهما. قال في الكافي: ولا تختلف الرواية عن أحمد في فساده. لكن لو تزوج مثلا، زوجه أخته وبعد مدة زوج الآخر أخته، لا بأس بهذا. هنا أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم مع المهر، يعني أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. نعم. وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه. نعم. أي بين المتناكحين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. وعن الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود، ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح، كما لو باعه ثوبه بشرط أن يبيعه ثوبه. أي نعم. ثانيا، والثاني نكاح المحلل، وقد ذكره بقوله: أن يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلقها، وهو باطل حرام في قول عامة أهل العلم. قال في الشرح لحديث: لعن الله المحلل والمحلل له. أي هذا التيسر المستعار. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان، وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم. قال الشيخ: لا يصح نكاح المحلل، ونية ذلك كشرطه. وقال: لا يحصل بالتحليل الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول، ويلحق فيه النسب، ومن عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها كان أشد تحريما من التصريح بخطبة المعتدة إجماعا، لا سيما إذا أنفق عليها وأعطاها ما تحلل به. نعم. قال: أو ينويه، أي أن ينوي الزوج التحليل أي بقلبه. أي هذا ما يجوز. نعم. فالنكاح باطل أيضا، نص عليه لعموم ما سبق. وروى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له: تزوجتها أو حلها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم، قال: لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها. قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. التحليل يعني هذا، كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا يعني زنا. وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. إذا علم أنه يريد أن يحلها. نعم. وهذا قول عثمان. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن عمي طلق امرأته 3، أيحلها له رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه. نعم. قال: أو يتفق عليه قبل العقد. يتفق على التحليل يعني قبل العقد. قال الشيخ: إن اتفق عليه قبل العقد ولم يذكر في العقد ولم يرجع الثاني بطل النكاح، ولو لم يذكر في العقد لم يصح. وقال الصحابة والتابعون وأئمة الفتوى: لا فرق عندهم بين الشرط المتقدم والعرف، وهو قول أهل المدينة وأهل الحديث. نعم. قال: أو اتفق عليه قبل العقد ولم يذكر فيه فلا يصح إن لم يرجع عنه وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة، فإن حصل ذلك صح لخلوه عن نية التحليل وشرطه. يعني إن حصل أنه نكاح رغبة يعني ما ينوي التحليل يصح العقد، وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين، وهو ما روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال: قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار، وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، فسأل عمر فلم يعطه شيئا، فبينما هو كذلك إذ نزغ إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، فسأل عمر فلم يعطه شيئا، فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها 3، فقال: هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحلل لك ويحلك لي؟ قالت: نعم إن شئت. فأخبروه بذلك قال: نعم. فتزوجها فدخل بها، فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار، فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول: يا ويله، غلب على امرأته. فأتى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، غلبت على امرأتي. قال: من غلبك؟ قال: ذو الرقعتين. قال: أرسلوا إليه. فلما جاءه الرسول قالت له المرأة: كيف موضعك من قومك؟ قال: ليس بموضعي بأس. قالت: إن أمير المؤمنين يقول لك: طلق امرأتك. فقل: لا والله لا أطلقها، فإنه لا يكرهك. فألبسته حلة، فلما رآه عمر قال: الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين. ذا الرقعتين. فدخل عليه فقال: تطلق امرأتك؟ قال: لا والله لا أطلقها. قال عمر رضي الله عنه: لو طلقتها لأوجعت رأسك بالصوت. نعم. ورواه سعيد بنحوه، وقال من أهل المدينة: ولهذا قالوا: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. أي هذا النوع الثاني من النكاح الباطل. الثالث من النكاح الباطل نكاح المتعة. أي نعم. نكاح المتعة الذي يستعمله الرافضة. المتعة والمتاع في اللغة الانتفاع، وسمي به نكاح المتعة لانتفاعها بما يعطيها بمال قضاء شهوته. وفي الاصطلاح نكاح المرأة إلى أجل معلوم. انظر المصباح المنير. نعم.

أو إن وضعت زوجتي ابنه فقد زوجتكها فيبطل النكاح لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع. الثاني لا يبطله، يعني التعليق هذا لا يصح، والثاني لا يبطله كان كأن يشترط ألا مهر لها ولا نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط لمنافاته مقتضى العقد. أي نعم، لمنافاته مقتضى العقد وعنه. أي نعم، تعليق نكاحي أزوجتك إذا جاء رأس الشهر، قال في رواية أنه يصح، قال الشيخ ولا نص من كلامه جوازه، وقال ابن رجب رواية الصحة أقوى، وقال في الإنصاف وهو المختار لأنه يصح في الجهل بالعوض، فلم يبطل بالشرط الفاسد كالعتق ويبطل الشرط. نعم. وتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده. وتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، قال لمنافاته مقتضى العقد. وتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده. لحظة عندي ظاهر، وتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع، والعقد صحيح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره فيه ولا يضر الجهل به فلم يبطله. وكذا إن شرط أن لا يطأها أو يعزل عنها أو لا يقسم لها إلا في النهار دون الليل، وش الحكم؟ قال ونقل عن أن الشرط لا يضر، النكاح صحيح والشرط لاغي، الشرط باطل والنكاح صحيح. نعم. إيه نعم، إذا شرط لا يطأها فالشرط باطل والنكاح صحيح. إيه نعم. ونقل عن أحمد ما يحتمل إبطال العقد، فروي عنه في النهاريات والليليات ليس هذا من نكاح أهل الإسلام، يعني ما يجي لما إلا بالنهار، بالنهار مثل المسيار، يعني فيه بعض، نعم المسيار قد تتنازل عن حقها وتقول مثل ما جيت بالنهار وكذا، فهذا يشبه هذا، يعني هذا فيه شيء من الشبهة، ليلي النهاريات والليليات، أو تأتيني في الليل ولا تأتيني في النهار، يعني مثل نكاح المسيار، ليس هذا من نكاح أهل الإسلام. قال ليس هذا من نكاح أهل الإسلام. نعم. وكان الحسن وعطاء لا يريان بتزويج النهاريات بأسا، ذكره في الشرح لأنهم يقولون هي تنازلت عن حقها. أي نعم، الصحيح أنه لا بأس به إذا توفرت الشروط والأركان وبس فقط تنازلت يعني عن قسمها في الليل وقالت تجي بالنهار. أي نعم، متى ما يعني حانت لك الفرصة أو مليت من عملك سير. الله المستعان. نعم. قال فصل، ما أدري الوقت معنا ولا باقي ست دقائق. نعم. نقف على يعني تخلف الشرط، الفصل هذا في تخلف الشرط، يعني ما الحكم؟ نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يعني باقي، نعم ما شاء الله باقي في أحكامك. طيب اصبر اصبر. نعم. صلى الله عليه. أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، هي الغريب يروح لأوروبا ويتزوجها، ينوي أنه إذا عاد إلى بلده يطلقها وهي لا تعلم. هي لا تعلم لكن هو في حقها هل يجوز؟ يعني إشكال إن الجمهور أجازوه. الجمهور أجازوه. الله المستعان. أيوة نعم آتت وينقل عن الشيخ، بس الشيخ عبد العزيز بن باز ما يقول بهذه الصيغة، يقول له أن يتزوجها فإن صلحت بقيت حتى لو رجع، وإن لم تصلح له طلقها. قال هذا لا بأس به، يعني هذا الذي فهمته. أي نعم. وقالوا أنه يعني أن الشيخ يعني يجيز مثل هذا. نعم والله أعلم، بس يغرها يعني لو علمت أن نيته يريد أن يستمتع بها في حال الغربة ثم يطلقها ما وافقت، ما رضيت. وهذا غرر، يعني هذا كافي في بطلان العقد. نعم. أو كافي في منعه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يذكر بعض العلماء أن شيخ الإسلام ابن تيمية من كبار الصوفية، وش عليه؟ الله المستعان. وأحيانا يذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني ويقول قدس الله سره، ذكره في فتاويه. هل مر عليك شيخ فهد أنه قال عن عبد القادر الجيلاني قدس الله سره؟ حتى لو قال قدس الله سره ليس فيها بأس. عبد القادر الجيلاني من كبار علماء الحنابلة، لكن كذب عليه أتباعه وأصبح في طريقة يقولون طريقة جيلاني أو عبد القادر قادرية. أي نعم. وهو لا يقرهم، أقول ليست هذه طريقته، فطريقته رحمه الله يعني لم يذكر فيها خلل، لم يذكر فيها شيء ينتقد. لكن القادرية كما يعني ابتدعت أو صنفت عليه. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس من الصوفية في شيء، غير أنه أنصف في بحثه الصوفية وقال الصوفية كلمة محدثة لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ذمها ولا مدحها، وهي محدثة حدثت، قال يعني في بعد القرون من العراق أو في العراق. والأولى أن تكون النسبة إلى صف، نسبة إلى لبس الصوف. أي نعم، النسبة إلى لبس الصوف. يقول حتى يعني التسمية ليست متسقة مع اللغة، مع يعني صوفي ليس لأنه يلبس الصوف أو لأنه يعني يعتمد الفقر أو كذا أو إلى آخره. أي نعم. وقال إنها يعني لفظة حادثة على أناس يعني يتزهدون، فإذا كان نهجهم الزهد المشروع حتى لو سموا صوفية لا يضيرهم ذلك. وقد سموا ابن القيم صوفي، وسموا يعني نعم الهروي صوفي، وسموا على كل حال التسمية هذه لا تضير، لا تغير من الحقائق شيئا. والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أخونا ما فهم وش كلامنا، يقول هل اعتراض رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة بنت أبي جهل بسبب والدها وهي مؤمنة فكيف أن تؤخذ بذنب والدها؟ ما أخذت بذنب والدها، لكن هي لا تطيب مع فاطمة، كيف يقال بنت أبي جهل وإن كانت مسلمة ضرة لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يؤذيها، وما يؤذيها يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في العرف يعني في العرف الحاصل. الله أكبر. أخونا خطه جميل وبدأ بالسلام، ولكن مع الأسف أنه صاغ السؤال صياغة تدل على جهله، تدل على جهله. هل اعتراض رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة بنت أبي جهل بسبب ولد؟ هل اعترض على بنت أبي جهل؟ هل اعترض الرسول صلى الله عليه وسلم على علي أن يتزوج بنت أبي جهل؟ لم يعترض، وقال إذا كان عازما فليطلق يعني ابنتي فقط. فهل هذا اعتراض على علي يعني يمنعه لا يتزوج بنت أبي جهل؟ لأنه فرع على هذا كلام، قال بنت أبي جهل مؤمنة فكيف تؤخذ بذنب والدها؟ فهذا يدل على جهل السائل الحقيقة، وأنه ما صاغ السؤال صياغة موفقة. والله ما أدري ليتي أعرف. هذا خط جميل وبدأ بالسلام كاملا، ولكن فكره مشوش. أي نعم، أنا أقول هذا الكلام لأنه ما ذكر اسمه ولا نذكر اسمه. ونعم يقول بسبب والد، من قال لك الكلام هذا؟ ركب شيء ما هو حاصل. وهي مؤمنة فكيف تؤخذ بذنب والدها؟ هو ما اعترض الرسول صلى الله عليه وسلم على علي، قال إذا أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، لكن ما يجمع بينها وبين فاطمة، لأن ذلك نعم لأن ذلك مخالف للعرف الذي هو بمثابة الشرط المقول. كيف يجمع بين فاطمة بنت أبي جهل مع فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أن عليا رضي الله عنه يعني زاد قربه وزاد شرفه بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بنت خديجة. ولما ماتت انتهى يعني زال المحذور وتزوج علي بعدها. اللهم صل وسلم على رسوله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعترض على فاطمة بنت أبي جهل حتى يقول السائل إنه اعترض على فاطمة بنت أبي جهل، ثم يقول أرجو أن توضح لنا سبب الخلاف. الخلاف بين من ومن؟ يعني ركب كلام ها ظاهره يعني مزوق وظاهره، وما شاء الله الخط يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الخط جميل ولكن يعني سؤال مرتبك. الله يستر علينا. أي نعم، هل هناك سؤال؟ هذا نعم ما في سؤال يا أخي، ما في شيء. لا تخافون. نعم إيه ما شاء الله، خلاص خلاص سبقك إنك لا تخلف الميعاد. لا هذه صحة اللفظة ذكرها ابن تيمية رحمه الله، وذكرها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية الروض المربع، وأنها ثابتة. إيه نعم والله لا يخلف، معناها صحيح. إيه نعم نعم نعم، خذها عني. نعم نعم يا شيخ، اقرب اقرب اقرب اقرب. زواج المسيار زواج صحيح، توفرت فيه الاركان والشروط وبنية الدوام. اما المتعة شهر شهرين اي نعم، ثم ينقضي تنقضي المدة وخلاص بدون طلاق. المسيار نعم، لا لا لا يشترط في طلاق المسيار مهر وإيجاب وقبول وولي وشهود. بس يقول أنا خايف من زوجتي وعيالي، أي لا يعني لا تشهرون الزواج. يعني في حل، في حل إذا كان جبان وكذا وخايف من أولاده وأولاده يضغطون عليه، أو زوجته الأولى بعد تكون يعني تضغط عليه. يا أخي اسكت اسكت يا أخي اسكت، من أنت محتاج للمسيار؟ ها أنصح بي أنت؟ أنا أنصحك بالجبن، أنصحك بالخوف، خلك شجاع، خلك شجاع. أي واللي يصلح يصلح واللي ما يصلح الباب واسع، خلك شجاع رجل. أي نعم أي نعم. كيف؟ أي المؤخر؟ أي حتى لو هي قبلته منه. ماذا المؤخر؟ ماذا يصير؟ أي. حتى لو هي أبرأته منه؟ لا، إذا أبرأته منه خلاص ما يخالف. إذا أعطته أو أبرأته عن طيب نفس جزاها الله خير. يعني كون الحالة والعشرة وصلت إلى حد أنها تخجل منه وتفديه ببعض حقها، فهذا تمام، هذا يدل على النجاح. تعيش يقول هذا والله طماع، هذا هذه أعرفك ما يزوجك. نعم يا أخي. إيه لا، يعني الدليل على أنها طابت حياتها معه. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. قبل ما يحول، نعم يجوز، يجوز أن يعجل الزكاة. أي يجوز أن يعجل للمصلحة. نعم، لمصلحة الفقراء ولو كان ببلد بعيد. نعم نعم نعم. أنا أعظم دواوين الظلم، لأنه وضع حق الله في غير موضعه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فوضع حق الله في غير موضعه، وضع حق الله لغيره ظلم عظيم.